بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، آمين. ويقع طلاق الهازل به بأن قصد لفظه دون معناه. هذا معنى الهزل، يعني هو في الحديث المشهور أن ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منهن الطلاق. فطلاق الهازل يقع، ثم شرح معنى الهزل. قال: الهزل أن يقصد لفظه ولا يقصد معناه. يقول: أنا ما قصدي الطلاق، أنا قلت لزوجتي أنت طالق، لكن أنا ما لم يكن قصدي هكذا، كان قصدي أما مزح أو نحو ذلك. مرة واحد اتصل علي يقول لي، قالت لي زوجتي طلقني في في في مقام المداعبة، يعني اللعب هكذا له. فقلت لها: ايه تكرمين أنت طالق، هل يقع هذا؟ قلت له: يقع. قال: بس أنا ما قصدي. هو لأنه ما قصدك يقع، فيقع الطلاق ولو بطريق الهزل. أنا لا ينبغي أن التلاعب بألفاظ الطلاق. نعم. طيب. أو لعب به بأن لم يقصد شيئا، حتى يعني تلاعب هكذا. نعم. حتى لو ما قصد لا اللفظ ولا المعنى. قلنا قبل شوي الهزل أن يقصد اللفظ ولكن لا يريد المعنى، هذا يقع. وكذلك لو لم يرد شيئا، لا اللفظ ولا المعنى، إنما لعب من باب اللعب. ولا أثر لحكاية طلاق الغير وتصريح الفقيه. أي نعم، الفقيه مثلا في يقول للطلاب: لو قال رجل زوجتي طالقون أو أنت طالق، هذا يسمى تصوير الفقيه. أو قال فلان قال زوجتي طالق، هذا لا يقع على المتكلم، لأن الفقيه هو يحكي كلام غيره، يقول رجل فقال ذلك، أو يعني لو قال رجل زوجتي طالق، ما نقول تقولون له: يا شيخ أنت طلقت زوجتك لأنه قلت زوجتي طالق، لا، ما، لأن هو يصور الكلام ولا يريد أنه يطلق زوجته. وللتلفظ به بحيث لا يسمع نفسه. وللتلفظ هكذا، وللتلفظ به حيث لا يسمع نفسه. عين عنده ولا أثر. قال: ولا أثر لتصوير الفقيه، حكاية الفقيه. ولا التلفظ بحيث لم يسمع نفسه، يقول: أنا طلقت زوجته، طلق زوجته في قلبه يعني، أو حتى لو حرك شفتيه بالطلاق ولكنه لم يسمع نفسه. يعني اشترط في وقوع الطلاق إسماع النفس إذا كان صحيح السمع. لكن قالوا: لو كتب بالكتابة وقصد ذلك، الكتابة إذا كان قصد الطلاق يقع طلاق، ولو يعني إذا تلفظ وهو يكتب أنت هكذا، كتب أنت طالق، يعني هو لم يقل إنما كتب، فإن تلفظ قال زوجتي، هذا يقع بلا شك. لكن لو لم يتلفظ وإنما كتب، نقول هذا كناية، ماذا أردت بهذه الكتابة؟ إذا قال أردت طلاق أن زوجتي طالق، نقول إذن يقع. أما إذا قال لا أردت هكذا مجرد كتابة، لا يقع، هذا إذا لم يتلفظ. لكن إذا تلفظ يقع، إذا تلفظ مع الكتابة يقع طلاق صريح. إذا لم يتكلم إنما كتب يقع كناية. نقول: ماذا أردت بكتابتك زوجتي؟ قال: أردت أنها طالق، إذن يقع عليك طلاق. إذا قال لا أنا أردت مجرد كتابة لا يقع. نعم. واتفقوا على وقوع طلاق الغضبان وإن ادعى زوال شعوره بالغضب. نعم. هو الغضبان في غضب خفيف لا يصل إلى درجة الإغلاق إلى درجة الإغلاق. ومعنى الإغلاق أن يسيطر على الرجل المطلق، يسيطر عليه بحيث لا يدري ماذا يقول، أو أنه يعني لا يتمالك نفسه، لا يستطيع إلا أن يتكلم هكذا. يعني الرجل يعني لم تبقى عنده إرادة، سيطر عليه يعني. هذا لا يقع، لقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. لكن قال إذا كان هو يدري ماذا يقول وبإمكانه أن يكف نفسه عن ذلك، ولكن في حالة الغضب الشديد قال أنت طالق، هذا يقع يقع. ابن القيم في كتاب له صغير رسالة جعل المراتب ثلاثة: رجل لا يستطيع أن يسيطر على نفسه هذا لا يقع، طبعا هذا بالاتفاق لا يقع. رجل يستطيع أن يسيطر ولكن بصعوبة، يعني مو كل واحد، يعني صعوبة شديدة، قال هذا مختلف في وقوع الطلاق منه، مختلف. يعني بعضهم قال يقع في مثل هذه الحالة، بعضهم قال لا يقع، يعني هاي مرتبة وسطى. المرتبة الثالثة الدنيا، وهي أن يكون مجرد هيجان وغضب، ولكن يعني يستطيع أن يملك نفسه بكل سهولة ولكنه طلق، يعني هذا يقع بالاتفاق. طيب، لا طلاق مكره بغير حق بمحذور مناسب. لا طلاق مكره، أي لا يقع طلاق الرجل المكره، يعني أكره على الطلاق من قبل أحد من الناس أقوى منه، إما يعني ولي المرأة أو عصابة أو عدو، قال له لابد أن تطلق، ولو لم يطلق لوقع به أذى من المهدد. الأذى لا يشترط أن يكون قتل، ضرب، الضرب مجرد الضرب حتى ولو كان فيه، المهم يعني فيه إيذاء، أو حتى إذا كان مجرد تشهير، يعني لو لم يطلق لشهر به حتى ولو لم يضرب يعني، وهو رجل يعني معروف بين الناس، يعني صاحب مركز يعني مرموق يشهر به بشيء يؤذيه، يعني في إذا كان في هذه الأحوال لا يقع. لكن لو أكره على الطلاق، أكره ما مر على فطلق ثلاثا يقع، لأنه أكره على مرة واحدة، قال طلاق يعني ثلاث مرات، لأن المكره ما قال له ثلاثة. نعم. وأن يعلم أن المكره اللي أكره لو لم يطلق، هذا الشخص لم يطلق لنفذ، يعني ليس فقط أن يهدده بالضرب أو إذا كان يعرف أنه مجرد تهديد، يعني لا ينفذه المهدد، لا يطلق. لكن إذا تأكد من أن هذا الشخص سوف يعني الذي هدده سوف ينفذ ما هدد به، في هذه الأحوال لا يقع الطلاق. كحبس طويل وكذا، الحبس كذلك، الحبس كذلك، حبسه يعني أنه والله أنا راح إذا لم تطلق راح أرفع دعوة أو قضية عليك، السلام عليكم، السلام، تسجن شي يوم أو يومين. نعم. معاه وانت بنية الفرض، هي يجوز عند بعض الأئمة، لازم تستأذن منك، استأذن منك انت بتصلي، إيه. بيقول لسأل الشيخ فوره انت عشان تعرف، لا يجوز في بعض المذاهب ان يقتدي المتنفل بالمفترض وبالعكس. وبالعكس. نعم وبالعكس يعني. نعم طيب. كحبس طويل وكذا قليل لذي مروءة. حبس يعني حبس يعني ممكن يلفق عليه واحد تهمة مثلا فيحبسه حبس طويل، أو حتى قصير يعني لو ساعات، إذا كان الرجل يعني من ذوي المروءات، رجل معروف عند الناس ورجل فاضل يعني، هذا ما يليق في أن يحبس ولو ساعة. لا، إذا كان من هؤلاء إذا هدد وطلق ما يقع عليه. وصفعة له في الملأ، أو حتى إذا كان مجرد صفعة أو بسقة، قال إذا لم تهدد أعطيك صفعة قد أمام العالم أمام الناس، أو بسقة أو نحو ذلك، هذا يعتبر تهديد، يعتبر إكراه. يعني أنه يريد أن يقول المصنف أنه مش شرط الإكراه لازم يكون ضرب بأي شيء يؤذي الشخص، لو طلق تحت هذه الأمور أو بضغط أو يعني خوفا من هذه الأشياء لا يقع طلاقه. حتى لو الزوجة قالت أضربك بهالجوتي، قالت له مثلا قدام الناس يعني، ها مثلا إذا لم تطلقني، يطلق ولا نعم لا يقع، بس يطلق مرة واحدة، لأنه يعني من ذوي المرء إذا كان صفعته بجوتي أمام العالم يعني مشكلة. بس هو عارف التهديد مثلا أخو الزوجة يهدد الزوج وكذا كلام فقط، إذا يعرف، أنا قلت قبل شوي أنه إذا يعرف أنه لا ينفذ ما هدد به، إذا لا ينفذ بس مجرد كلام ويعرف أنه لا ينفذ ما يقع ما يطلق، لا يطلق إذا مجرد تهديد، ويعلم الشخص الزوج يعلم أنه ما راح ينفذ الكلام الشيء هذا، لا ينفذ ما هدد به، لا يطلق، لأنه يقع الحالة. وكإتلاف مال يضيق عليه، أو مثلا كسر لك مثلا سيارتك، هذا إتلاف مال يعني يؤذي هذا، أو أشتكي أخذ منك مبلغ ما، يعني كل هذا من باب الإيذاء. بخلاف نحو 5 دراهم في حق موسر، لكن إذا قال أخذ منك مثلا 5 دنانير مثلا، والرجل الزوج عنده أموال يعني مو فقير، الفقير ممكن يأثر عليه 5 دنانير، لكن إذا كان غني قال إذا لم تطلق أخذ منك يعني أو أسرق أو أغصب أو نحو منك مبلغ من المال، فإن كان يسيرا وشخص غني صاحب الزوج يعني لا يطلق، وإن كان لا، المبلغ كبير لا ما يقع يعني، حتى لو طلق ما يقع، لأنه مثل التهديد يعني، تهديد يعني أو إكراه يعني يبيح له الطلاق ولا يقع عليه. وشرط الإكراه، يجي الآن شرط الإكراه، قدرة المكره على تحقيق ما هدد به عاجلا بولاية أو يعني أن يقدر المهدد على ما هدد به عاجلا الآن، مو قالوا مثل السنة الجاية مثلا أو بعد شهر، لا بعد شهر هذا ما، بعد أسبوع هذا لا، لأنه من هنا إلى أسبوع الله يفرجها، فلا يطلق. إذا بشرط أن يقول الآن أفعل فيك أو أعمل لك كذا الآن يعني، أو اليوم مثلا بولاية، بسبب كون المهدد مثلا يعني باعتباره إيش هذا المهدد، باعتباره أنه ولي الأمر يعني، رئيس أمير أو وزير يعني له سلطة، أو رئيس أمن مثلا أو نحو ذلك يعني له سلطة يعني، مو أي إنسان يعني يهدد. نعم. أو تغلب تسلط، مرات يكون إنسان ضعيف ما له أحد يدافع عنه، وفي جهة قوية، رجل قوي بجاهه قوي بماله، نعم، والزوج رجل ضعيف ما له أحد، لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا يوجد ما يحميه من هذا المهدد أو من هذا المتغلب المتسلط أيضا هذا لا يقع طلاقه لو طلق. وعجز المكره عن دفعه بفرار أو والحال أن المكره والحال أن عجز المكره ما يستطيع أن يدافع عن نفسه لا بقوة ولا بهرب ولا باستغاثة بأن ينادي الناس على تعالوا فكوني مثلا، ما حوالي ناس يعني ما حد يفكه من هذا الإنسان، ولا يستطيع يهرب برجليه يعني حتى ما يطلق مثلا، ولا يستطيع أن يدافع بقوته بقوة جسده لا يقع. نعم. وظنه أنه وأن يظن المكره يعني الزوج مثلا الذي يطلق تحت الإكراه أن يظن أنه نعم إن امتنع إن لم يطلق إن لم فعل المكره ما هدد به، ذكرنا هذا قبل أشرنا إليه. نعم. فعل ما خوفه به ناجزا الآن يعني ناجزا ما هو بعد فترة. نعم. فلا يتحقق العجز بدون اجتماع ذلك كله، لا بد أن تجتمع كل هذه الأمور حتى نعتبر أن هذا الزوج مكره وأنه لا يقع طلاقه بالاعتبارات السابقة يعني. ولا يشترط التورية بأن ينوي غير زوجته أو يقول سرا، يعني لا نقول له ماشي أنت يعني مكره لكن المفروض أنك أن توري فتقول مثلا إذا كان مثلا هي اسمها مثلا فاطمة تقول فاطمة طالق وتقصد بها فاطمة ثانية، ليش تصرح يعني أنت لك مخرج أن تطلق بالتورية يعني أن تطلق لفظ وتريد معنى آخر، هو التورية أن تطلق أن تتكلم بكلام له معنيين له معنيان معنى قريب متبادر ومعنى بعيد وأنت تريد ذلك المعنى البعيد يعني هذا يسمى تربية تورية هذا في علم البلاغة يعني. لا لما وإذا كان مكره وتوفر في أسباب الإكراه واعتبارات الإكراه المذكورة قبل شوي ما يشترط أن نقول له لا لابد أن توري مع ذلك فتذكر لفظ يحتمل الاثنين أو تذكر اسم يعني يطابق اسم زوجتك ولكن تريد به غيرها لا يشترط ذلك لا يشترط حتى لو كان قصد تطليق يعني ولو كان يريد تطليق زوجته لكن تحت الإكراه لا يقع أو يقول سرا عقبه إن شاء الله أو يقول زوجتي طالق هكذا أمام الشخص المكره اللي أكرهه وبعدين يقول بينه وبين نفسه إن شاء الله يعني بين لأن الإنسان لو قال زوجتي طالق إن شاء الله أو أنت طالق إن شاء الله إذا علق الطلاق بالمشيئة لا يقع لأنه اشدر أنه الله شاء الطلاق ولا لا لذلك لا يقع وهذا لو قاله إن شاء الله لكن ما يستطيع يقول إن شاء الله خايف أنه المكره يقول لا بلى إن شاء الله لازم تقول زوجتي طالق فإحنا ما نكلفه نقول لابد أن تقول بينك وبين نفسك إن شاء الله حتى لا يقع الطلاق لا حتى ولو لم يقل إن شاء الله لا يقع عليه لأنه مكره طيب فإذا قصد المكره الإيقاع للطلاق وقع كما إذا أكره بحقه كأن قال مستحق القودي طلق زوجتك وإلا قتلتك بقتلك أبي أو قال رجل لآخر طلقها أو لأقتلنك غدا فطلق فيقع فيهما الحالتين قال أن نرجع إلى أول المسألة قال نرجع فإذا قصد المكره الإيقاع للطلاق الإيقاع للطلاق نعم وقع كما إذا أكره بحقه وقع الطلاق طبعا هو تقدم معنا أن المكره لا يقع طلاقه لكن هو شرط أن يطلق بنية أنه مغصوب غصبا عنه وأنه مكره، ولولا ذلك ما طلق، وهو ما يريد تطليق زوجته لكنه مضطر إلى ذلك بسبب الإكراه، قلنا لا يقع. لكن إذا كان لا يقصد، يعني هي جت مثل الحجة، يعني هو يقصد الطلاق، إذا قصد الطلاق ما هو، ليس أنه طلق وهو لا يريد لكنه مكره، لا هو قصد يعني يريد مع أنه مكره، هو أكره فقصد أنه يطلق زوجته، لأن القصد هذا لا يعلمه إلا الله والمطلق. فلو قال المطلق والله هو أكرهني وأنا قصدت الطلاق، نقول له يقع عليك الطلاق. لكن إذا قال أكرهني وأنا لا أريد الطلاق لكن غصب عني، نقول لا ما يقع طالما أنت مكره. فإن أكره وقصد الطلاق يقع الطلاق. وكذلك إذا وكذلك لو إيش، لو قال طلق كأن قال مستحق مثاله، لا لا أو كان غير قاصد، وكذلك إذا أكره بحق يقع الطلاق عليه. إذا أكره بحق، إذا أكره ولكن المكره له حق عليه، تقدم معنا أنه ما له المكره ما له حق عليه، وهذا ما أراد الطلاق ولكن أكره فطلق لا يقع. أما إذا أكره على الطلاق بحق، أكره على الطلاق بسبب يعني بحق، كأن قال له صاحب الواحد هو قتل إنسان، فقال له أنا بإمكاني أن أقتلك لكن إذا طلقت زوجتك ما أقتلك، ها؟ نعم أيوة، إما أن تطلق طلق زوجتك وإلا قتلتك بقتلك أبي، قتلتك ليش قتلتك بقتلك أبي، إذن هذا بحق، إكراه بإيش بحق، فطلق يقع. لكن إذا كان قال أطلق وإلا قتلتك أو ضربتك وهو ليس عليه لا جناية ولا ليس له حق أن يقتله أو يضربه، قلنا هذا لا يقع، فطلق من غير قصد للطلاق لا يقع. لكن إذا كان بحق أكره لكن بحق إيش يقع الطلاق. نعم. أو قال رجل لآخر طلقها أو لأقتلنك غدا نعم، فطلق فيقع فيهما في الحالتين. نعم. طيب بصريح وهو ما لا يعني يقع الطلاق إما بصريح، والصريح هو ما لا يحتاج للكناية، يعني أن ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين، ألفاظ صرائح تسمى، هذه لا تحتاج إلى النية، يعني لو واحد قال لزوجتي أنت طالق أو طلقتك ما نقبل منه إذا قال أنا لم أقصد هذا، لا يقع، لأنه هذا نوى أو لم ينوي. أين هذا يسمى صريح. في هناك عندنا ألفاظ تحتمل الطلاق وغيره، فإن رمى على زوجته شيء من ذلك، مثلا اذهبي لأهلك خذي أغراضك وروحي على بيت أبوك ونحو ذلك، نقول له أنت إيش تقصد بهذا؟ فإن قال أنا قصدت الطلاق يقع، إن قال لا أنا ما قصدت الطلاق نقبل منه ذلك. نعم. طيب يسمى كناية هذا. الصريح وهو ما لا يحتمل ظاهره إلا الطلاق. نعم. كمشتق طلاق كمشتق طلاق وفراق وسراح، يعني طلاق مصدر، طبعا مصدر ويشتق منه الفعل طلقتك، ويشتق منه اسم الفاعل مطلقة ومطلقة، يشتق منه مطلقة، نعم أنت مطلقة طلقتك، ويشتق اسم الفاعل أنت طالق، هذه كلها مشتقات الطلاق مصدر، وما يشتق منه كل ذلك يقع. خمسة خمس ألفاظ صريحة. ألفاظ اللي هي طلاق فراق سراح خلع. هذه طلاق فراق سراح خلع مفادر. والخلع هذا طبعا تقدم معنا وفاديتك في بحث الخلع يقع صريح لو سرحت أو طلقت خلعت أو فاديت أو فارقت أو فارقت هذا من الزبد هنا. طيب ولو من عجمي عرف أنه موضوع لحل عصمة النكاح يعني لا يشترط أن يكون ذلك بالعربية حتى لو كان الفارسي أو الباكستاني قال لزوجته لما طلقتك أو سرحتك ويفهم معناه أنه المقصود بهذه العبارة حل عقدة النكاح يقع ولو لم يكن بالعربية. أو بعده عنها وإن لم يعرف معناه الأصلي كما أفعل به شيخنا. قال لا هو قال قبل ذلك ولو بالعجمية ولو من عجمي عرف أنه موضوع لحل عصمة النكاح أو بعده عنها أو بعد بعده عنها بعده بعد الزوج عنها أو يعني ما تكون له يعني يعني أن هذا اللفظ إذا كان يعرف أن هذا اللفظ المقصود منه حل عقدة النكاح أو البعد عن الزوجة يصير بعيد عنها بأن تكون محرمة عليه يعني هذا يقع وإن لم يعرف معناه الأصلي وإن كان يعني معنى أنت أو طلقتك ما بس هو يعرف أنه هذه الجملة تعني أنه راح زوجته تروح منه ولو ما يعرف بالتفصيل لكن بالإجمال هكذا لكن لو واحد ما يعرف فلقنه شخص قال قول زوجتي طالق فقال هو لا يدري عن هذا اللفظ هذا ما يقع لكن إذا هو يعرف يقول هاي كلمة مزينة هاي معناتها أنه فيها زوجتي يعني تحرم علي أو صير يعني بعيدة عني بمعنى أنه لا تحل لي إذا يعرف هذا ولو ما يعرف تفصيلا لكن هو يعرف أن هذه الكلمة لها علاقة بالفراق إذا كان كذلك يقع وفراق وسراح والفراق أيضا من ألفاظ الصرائح من صريح أنت مفارقة أو فارقتك هذا أيضا صريح وسرحتك وأنت مسرحة سرحتك أيضا يقع صريح لتكررها في القرآن لأن هذه الألفاظ سرحوهن طلقوهن وردت في القرآن كثيرا فاعتبرناها صريحة كطلقتك وفارقتك وسرحتك أو زوجتي وكأنت طالق أو زوجته قال زوجتي مثلا طالق أو أنت طالق وكأنت طالق أو مطلقة بتشديد اللام المفتوحة مو مطلقة ليس لم يقل مطلقة مطلقة لا أنت مطلقة يعني شو مطلقة التصرف لا أنت مطلقة لا يقع قال بالتشديد يعني مطلقة أنت مطلقة يقع ومفارقة ومسرحة وأنت مفارقة أنت مسرحة كل ذلك يقع صريحا أما مصادرها فكناية أما أنت طلاق أنت سراح المصدر يعني أنت فراق مصدر طلق طلاق مصدر فارق فراق مصدر سرح إذا قال أنت سراح أو أنت طلاق وكما يقول أنت طلاق والطلاق عزيمة يعني في بيت المهم هذا لا يقع صريحا إذا أنت طلاق كيف تكون هي طلاق يعني هي الطلاق بروح الطلاق لا هي أنت إذا قصد إذا قصده طلاق أنها تكون طالق يقع كناية يعني إذا ما يكون قصده ما يقع كأنت إذا قال أنت فراق يعني مثلا فراقك صعب يعني هذا لا يقع لأنه إرادة نعم كأنت طلاق أو فراق أو سراح نعم تنبيه ويشترط ذكر مفعول مع نحو طلقت ومبتدأ مع نحو طالق أو خبر يعني يشترط إذا قال طلقت أن يذكر المفعول. طلقت من؟ يقول مثلا يقول طلقت فلانة أو زوجتي، لابد. أما مجرد طلقت لا يقع، إلا أن يكون في جواب سؤال، فيقول له مثلا الرجل طلقت زوجتك؟ يقول نعم طلقت. أما هكذا يقول طلقت، طلق واحد قال له طلق، قال طلقت، طيب طلقت من؟ ما يقع. وكذلك لا يعني يكفي أن يأتي بالمبتدأ ولا يأتي بالخبر، كأن يقول أنت أنت أنت، طيب أنت هذا ما يقع. إذا لم يقل أنت طالق. قال أنا في الأنوار، قال لو قال طالق ولم يقل أنت، أو قال أنت ولم يقل طالق لم يقع. يعني لابد من الإتيان بركني الجملة، الجملة المشتملة أو المؤلفة من مبتدأ وخبر لابد من ذكر الاثنين، أنت طالق، طالق وحدها لا تكفي، أنت وحدها لا تكفي، لابد من ذكر الاثنين. إن كان الجواب قالت أنا طالق، قالها أنت. أنت لا ما إذا أو قالت ثنتين قالوا من الطالق؟ قال أنت. إذا كان في الجواب لا يبعد يقع هنا. ومبتدأ مع نحو طالق فلو نوى أحدهما لم يؤثر، كما لو قال طالق ونوى أنت، أنت لا يقع إذا أو كان امرأتي ونوى لفظ طالب، لأنه اشترط في أشياء بعض العقود لابد فيها من التلفظ، النية لا تكفي فيها. عقد الزواج ما يكفي فيه النية، الطلاق ما يكفي فيه النية، النذر لله عليك كذا، يعني لا يكفي أن يقول بقلبه أنا نذرت بقلبي أنه كذا كذا عمل لله، إذا لم يتلفظ لا يجب يعني. نعم في أشياء لابد لها من اللفظ. نعم إلا إن سبق ذكرها في سؤال، إيه مثلا إيه في نحو نعم طلق امرأتك، فقال طلقت بلا مفعول. ذكرت أنا قبل أو هل طلقت امرأتك؟ قال طلقت مثلا، يعني إذا جواب سؤال جواب عن سؤال ممكن يقع بالحالة. أو طيب. فوض إليها بطلقي قال نفسك، أو قال لها طلقي نفسك، قالت طلقت يقع، فقالت طلقت ولم تقل نفسي فيقع فيهما. نعم. وترجمته أي ترجمة يقع بترجمة نعم ترجمة الألفاظ الصرائح، الألفاظ الصريحة بالطلاق تقع بالعربية وبالترجمة. أي مشتق ما ذكر بالعجمية، فترجمة الطلاق صريح على المذهب وترجمة. إذا كان الطلاق ترجم بالعجمية، إذا كان اللفظ نفسه يؤدي نفس المعنى، يعني بالفارسية أو بالتركية أو بالإنجليزية نفس معنى الطلاق نفس معناه، فهو صريح حتى في العجمية صريح. نعم. فصريح على المذهب وترجمة صاحبيه صريح أيضا على المذهب، يعني فراق والسراح كذلك ترجمة الفراق، ترجمة السراح أيضا بالعجمية لو كان يؤدي نفس معنى الفراق ونفس معنى الطلاق نفس معنى السراح بالعجمية أيضا صريح، يعني ما اعتبره العجم في لغتهم بمعنى الفراق والطلاق والسراح يكون أيضا عندهم صريح. ونقل الأذرعي عن جمع الجزم به، ومنه أعطيت أو قلت طلاقك، وأوقعت أو ألقيت أو وضعت عليك الطلاق أو طلاقي، ويا طالق ويا مطلقة بتشديد اللام، لا أنت طلاق. هذه كل الألفاظ اللي ذكرها معدودة من الصريح، لا أعطيتك طلاق أو إيش؟ أعطيت أو قلت طلاقك. أعطيت طلاقك، قلت طلاقك، وأوقعت أو ألقيت القيت أو وضعت عليك الطلاق أو طلاقي. ويا طالق، ويا طالق يعني يا مطلقة، يا مطلقة، لأنها كلها جمل مفيدة، هاي كلها تقع. نفس الشيء، علي الطلاق صريح، يعني الرملي نص على أنه قال علي الطلاق صريح، يعني كان يقول طلاق زوجتي واقع علي، خلاص يعني صريح. لا أنت طلاق ولك الطلاق، تقدم أنه بلفظ المصدر كناية، ليس أنت طلاق هكذا، طلاق بالمصدر. علي الطلاق شيخ ما يكون وعد؟ لا لا، علي قان الطلاق واقع علي، لكن سوف أطلقك أو سأطلق، هذا وعد، هذا ما يقع إلا إذا أطلق، لكن علي الطلاق لا واقع، يعني واقع علي أو لازم لي، يعني كأنه طلق. بل هما كنايتان كأن فعلت كذا ففيه طلاقك. إن فعلت ذلك فهو طلاقك، أو في هذا الفعل ترى طلاقك في نفس، إن خرجت إلى بيتي فهو طلاقك أو ففيه طلاقك، هذا إيش يكون حكمه؟ هذا لا ليس بصريح، ليس بصريح، هذا فيه طلاقك ليس بصريح، قلنا إيش؟ كناية، ليس كذلك؟ كناية. أو فهو طلاقك فيما استظهره شيخنا، لأن المصدر لا يستعمل في العين إلا توسعا، ولا يضر الخطأ في الصيغة إذا لم يخل بالمعنى كالخطأ في الإعراب. نعم، يعني هو المقصود المعنى وليس اللفظ الإعراب، يعني وإذا كان قصد بالطلاق، لأنه العين قال هو العين إيش؟ المعنى إيش المعنى؟ لا يستعمل. نعم، المعنى أن المصدر لا يستعمل في العين إلا توسع. الآن مثلا نقول المعنى لا يستعمل في العين، الاسم في اسم عين وفي اسم معنى، اسم العين هو ما له جرم، مثلا جدار، مسجد، بيت، إنسان، شجر، هذا اسم يسموه اسم عين، يعني مسماه عين مشخص لها جرم. في هناك اسم معنى، يعني ليس جرما أو شخصا، إنما هو معنى، مثل كلام، مثل طلاق، ضرب، هذه أسماء لكن ليست أعيانا، إنما مفاهيم، معاني. فالمعنى لا يحمل على العين، لا نقول مثلا زيد صوم أو كرم، إلا باعتبارات، إلا بمجاز، يعني مثل فلان عدل أي عادل، لأن العدل معنى من المعاني لا يوصف به الذات، إلا على اعتبار مجاز نقول عدل، يعني بمعنى عادل أو بمعنى ذو عدل بالتأويل. فما يصير أنت طلاق، ما يصير طلاق، لأنه طلاق اسم معنى وأنت عين، ولا يخبر يعني أو لا يحمل المعنى على العين إلا بتأويل، مثل أنت ذات طلاق مثلا، أو طلاق بمعنى طالق مثلا، بمعنى اسم المصدر، بمعنى اسم الفاعل، هذا تأويل. لذلك احنا ما نعتبر أن هذه الألفاظ صريحة، إنما نعتبرها من باب الكنايات، إن إذا قصد يقع ما فروعه. خلينا نتوقف عند الفروع. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.